سؤال متعلق بإعطاء الرجل من الزكاة لأداء الحج والعمرة. قد ذهب طائفة من العلماء إلى أنه لا بأس بهذا إذا كان الحج فرضا، وعلى قول بأن العمرة فريضة كما هو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فمن كان عاجزا عن أدائهما فإنه يعطى من الزكاة لتحقيق هذا الفرض. وهؤلاء يستدلون بأن الحج في سبيل الله والزكاة تصح لما كانت هذه جهته. وذهب طائفة من العلماء إلى أن هؤلاء لا يعطون من الزكاة لأن العاجز يسقط عنه الفرض، والله جل وعلا ما أوجب ذلك إلا على القادر بنفسه. فإذا كان عاجزا عن الحج أو عاجزا عن العمرة على القول بفرضيتها فإن ذلك يسقط عنه، لقول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذا غير مستطيع، والسبيل الزاد والراحلة والقدرة على الركوب وأمن الطريق، وهذه الشروط الواجبة في هذا الباب. فإذا عجز عن توفير كل ذلك أو عن التحقق من كل ذلك فإن الحج لا يجب عليه. وهذا قول قوي لأن الله أسقطه عنه، لكن من ذهب إلى الأول فله وجه، والمسألة اجتهادية. ومن عجز عن حج فرض فأخذ الزكاة، هذا قد قال بطوائف من فقهاء الشافعية والحنابلة، وقال آخرون بالمعنى كما قلنا، وهذا قول قوي ولكن لا تثريب على من أخذ بالقول الأول. وجه القول الثاني أنه سقط عنه الوجوب، وجه القول الثاني أنه سقط عنه الوجوب. ماذا سقط عنه الوجوب؟ أن الله قد عذره، فإنه لا يأخذ من الزكاة إلا لأكله وشربه أو إذا كان من الأصناف الثمانية. وكما تناشرنا قبل قليل أن الخلاف أو مناط الخلاف بين القول الأول بين القول الثاني في الحج، هل هو في سبيل الله فيدخل في الآية أم لا؟ إذا قلنا بأنه داخل في سبيل الله قلنا الآية تشمله، وإذا قلنا غير داخل بهذا فبأي دليل يدل على الجواز؟ ليس من الفقراء من عنده أكله وشربه لم يرد الحج، وليس من أحد الأصناف الثمانية.